عدوهما إنما عاداهما دينا لأنهما على خير وهو على ضلال، فيقاطع ما دام على ضلاله وعدوانه، فإن تاب فلا حاجة للمقاطعة. وأما إن كان العداء بين الوالدين وبين هؤلاء الآخرين من أجل الدنيا فلا يصح لنا أن نجعل من ذلك عداء بيننا وبين الآخرين، لأنه لا يحل المسلم أن يعادي أخاه المسلم. إذا كانت بينهما صلة لا يصح أن يهجر أحدهما الآخر، وإذا تهاجر فإنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يغفر نسي ترفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس، ويغفر لأهل الذنوب إلا من كانت بينه وبين الآخر شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. وأما بر أصدقاء الأبوين فقد جاء في الحديث أن أبر البر صلة ود الرجل ود أبيه، والمرأة تصل صديقات أمها وتحسن إليهن. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز أخذ جوائز اليا نصيب ووضعها في أعمال الخير؟ إذا كانت هذه الجوائز على معنى اليا نصيب الذي هو قمار فلا يجوز أن تكون الوسائل المحرمة طريقا للأموال التي يتصدق بها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمكاسب الخبيثة ليست من الطيبات. لكن من أخذ هذه الجوائز ثم ندم وإرجاعها على بذلها غير وارد، فالتخلص من آثامها أن توضع في وجوه من وجوه البر تخلصا منها، ورغبة في تكفير ما حصل من ذنب بسببها. أحسن الله إليكم. ما حكم شراء بضائع مهربة من أحدهم؟ ينبغي أن يحرص الناس على الانتظام واحترام النظام وعدم تشجيع الخارجين عليه لما في ذلك من مصلحة الجماعة، وتجنب الأشياء المثيرة، وعدم تهيئة أسباب استمرار مثل هذه الأعمال التي قد يكون من شأنها حصول قتل عندما يفر هؤلاء المهربون من رجال الدرك الذي على المنافذ الداخلة أو الخارجة. ينبغي أن يجتنب المسلم إعانة هؤلاء على ما هم فيه من مخالفة. الدولة إذا نظمت حتى ولو كانت دولة لا تقيم أحكام الإسلام، ينبغي أن يحترم نظامها، لأن عدم احترام النظام من شأنه أن يثير أنواعا من الفوضى، وثمرات الفوضى سفك الدماء وخراب الأوطان والصد عن سبل الخير. الواجب على كل إنسان أن يكون فيما يأخذه ويدعه مراب قبل لله جل وعلا، متقيدا بأحكام دينه من حكام ومحكومين. لكن إذا لم يتقيد الحاكم وضع نظما غير مشروعة وكان الإخلال بها يسبب فتنا ويعرض الناس لأنواع من المغامرات الخطيرة